نعم ما في بأس، هذا ورد في بعض الحديث لا بأس، من يوري وجهه ليس قدره سبحانه لا بأس، نوره عظيم سبحانه وتعالى به أثقت الدنيا جل وعلا.